جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، وهذا آخر يقول في سؤاله: هل نفهم من قوله أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أن المرأة تتوضأ بفضل طهور المرأة؟ مفهوم قوله أن الرجل يدل على أنه يجوز للمرأة أن تتوضأ بفضل المرأة، وحكى بعض العلماء القول هذا عن جماهير أهل العلم رحمة الله عليهم، واعتبروا الإطلاق في رواية المصنف رحمه الله نهى أن يتطهر بفضل المرأة مقيدا بقول أن يتوضأ الرجل، وهذا من باب حمل المفهوم حمل المطلق على المقيد كما هو معلوم في الأصول، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل فضل طهور المرأة له ضابط؟ أي هل هو ما اغترفت منه مباشرة أو صبت على يدها ولم تغترف، أم أن الأمر واحد؟ فضل الطهور هو ما فضل من طهارتها، سواء كان باغترافها بيدها أو باغترافها بالماعون، فالفضل هو الزائد، فضلة الماء ما زاد، فما دام أنه زائد من طهارتها فإنه آخذ هذا الحكم سواء اغترفت بيدها أو بإناء، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الماء القليل والكثير بالنسبة لفضل طهور المرأة؟ هذا الحكم إنما يتعلق بالآنية والأوعية، لأنها صورة الحال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقولون التخصيص بالحس معتبر في الأصول، ولذلك يقولون إذا كان في إناء ووعاء ونحو ذلك فإنه يأخذ هذا الحكم، لكنها لو جاءت وتوضأت من نهر أو اغتسلت من نهر واغترفت منه فإننا لا نقول هذا فضله، لأنه في أصل خلقته موجود، ولا يحكم بكونه فضلة طهور